خير البلدان مسافلهم أليف بالحسان شمائلهم سلام في سلام شمائمهم فأشجار الرحال عمائمهم فبيض تستدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الجيل الفريد، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة احنا تناولنا في الخمس حلقات اللي فاتت يعني صور مشرقة ومضيئة من حياة سلفنا الصالح، وقلنا إزاي إن احنا نعمل زيهم وإزاي إن احنا نقلدهم عشان نجني الثمر الجميلة اللي هم جنوها في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا كل هذا الخير. لكن السؤال اللي أكيد أنت نفسك تسأله وأنت نفسك تسأليه وأنا برضه نفسي أسأله، إشمعنى هذا الجيل وصل لهذا المستوى وإزاي؟ هقول لك في عجالة سريعة في عدة نقاط ونشوف هم وصلوا لهذا المستوى العالي من العبادة والزهد والعطاء والتضحية والبذل ويعني كل هذا الخير وصلوا إزاي وعشان نقلده إن شاء الله. أول حاجة إيه اللي خلى الجيل ده وصل لهذا المستوى؟ أول حاجة إن دول اختيار المولى عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى اختار هؤلاء الصحب الكرام لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ليحملوا أمانة هذا الدين، ليحملوا هم الدعوة، ليحملوا هم هذا الدين ويوصلوا هذا الخير إلى كل أقطار الدنيا بفضل الله. ولذلك لما تسأل نفسك تقول لي يعني في مدافن البقيع في المدينة المنورة كم واحد من الصحابة مدفونين؟ تقريبا حوالي 10,000. طب والصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع الدين 120,000 صحابة، الله، 10 مدفونين في البقيع في المدينة وكانوا أكثر من 120,000 صحابي، أمال الباقي راح فين؟ كله خرج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت فاكر دول يعني رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا قاعدين للعبادة وبس؟ لا طبعا، الكل اللي سافر إلى أذربيجان واللي سافر إلى بلاد الهند واللي سافر لمصر واللي راح اليمن واللي راح هنا واللي راح هنا، كل ده في سبيل الدعوة إلى الله عشان يبلغوا شرع الله ويبلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الحبيب المصطفى كما عند البخاري: بلغوا عني ولو آية. وقال كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يبقى أول حاجة إن دول وصلوا هؤلاء الصحب الكرام والتابعين من بعدهم وصلوا لهذا المستوى العالي جدا ده بسبب إيه؟ بسبب إن هم اختيار المولى عز وجل. طيب اختيار الحق جل وعلا، هل اختار الصحب الكرام هؤلاء الصحابة الكرام فقط وبس والباب اتقفل؟ طبعا لا، ما احنا قلنا لما تكلمنا عن أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه قلنا إن المولى عز وجل قال حينما قتل أنس بن النضر، وكان من أسباب نزول هذه الآية حينما قتل أنس بن النضر في غزوة أو استشهد أنس بن النضر في غزوة أحد، فنزل قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، ولسه الباب مفتوح يا جماعة، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يبقى أنت تكون ممن ينتظر، يبقى تقول إن شاء الله إن شاء الله ربنا يختارني، إن شاء الله ربنا ييسر لي إن أنا أكون من هؤلاء الذين يحملون أمانة الدعوة. كما قال أحد السلف: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. شوف يا أخي العزيز، فأثناء ما أنت بتتفرج علينا الآن وشايف الحلقة ديت وبتسمع كلام يذكرك بالله عز وجل ويدلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيرك الآن ممكن يكون قاعد قدام موقع من مواقع الإباحية على الإنترنت، أو قاعد بتفرج على القمر الأوروبي، أو في قاعد على القهوة، أو قاعد في أي مكان. هو ده قدرك وهو ده قدره، هو ده مقامك وهو ده مقامه. عشان كده بقول لك شوف أنت بتعمل إيه، لو أنت في طاعة، لو أنت بتدعو إلى الله عز وجل، لو أنت بتقدم أي خدمة لنصر الدين الله عز وجل، هو ده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى. إذا أردت احفظ الكلمة دي، ولو ما طلعتش من الحلقة كلها إلا بالكلمة دي كفاية عليك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة إن هم اختيار الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة ودي مهمة جدا جدا ودي تقريبا هنعيش معاها يعني طوال الحلقة دي بقى، اللي إيه؟ إن الصحابة دول يا جماعة مروا بتجربة فريدة جدا تكاد لا تمر أو لا يمر يعني أو لا تمر على جيل من الأجيال إلا هؤلاء الصحب الكرام. التربيه تتمثل في عده نقاط نقولها كده بسرعه كده بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه انهم عاشوا اسباب النزول، خد بالك من الحته دي وركز معايا لان في اعتقادي ان دي اهم حلقه، انهم عاشوا اسباب النزول وتعايشوا مع القران. ازاي يعني ايه يعني ايه عاشوا اسباب النزول وتعايشوا مع القران؟ هديك مثال بسيط. سيدنا عبد الله بن ام مكتوم، عبد الله بن ام مكتوم اللي هو كان مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه ثلاثه مؤذنين، كان من ضمنهم عبد الله بن ام مكتوم. عبد الله بن ام مكتوم لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان جالس مع بعض ساده قريش كان يدعوهم الى الله عز وجل، فهم كانوا يأنفوا ان اي حد من الفقراء من فقراء الصحابه يجي يقعد وسطهم. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى الى اخر الايات. تخيل حضرتك لو انت مكان عبد الله بن ام مكتوم ونزلت هذه الايات تعاتب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، تعاتب نبينا وحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم في انه عبس بوجه هذا الصحابي الجليل، ويلقاه النبي بعد ذلك كما جاء في بعض الروايات الضعيفه وكان يقول له اهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه. لك ان تتخيل لما تكون انت بقى مكان عبد الله بن ام مكتوم، واقف بتصلي، حس معايا المعنى ده، واقف بتصلي قيام الليل او واقف بتصلي فريضه وبتقرا هذه الايات عبس وتولى ان جاءه الاعمى، فتقول انا الرجل ده الذي نزلت فيه هذه الايه او هذه الايات. هل ممكن تمر عليك الايات ديت كده بلا خشوع؟ طبعا لا يمكن، لان انت حاسس الايات دي لانها نزلت فيك انت. نزلت فين؟ نزلت فيك انت، فانت حاسسها وعايشها، فبالتالي خشوعك في القران او خشوعك في الصلاه عالي جدا جدا لانك حاسس ان الايات ديت نزلت فيك انت، كان الله عز وجل عاتب نبيه من اجلك انت. حاسس المعنى ده؟ طبعا لما تتخيل ان انت بقى اللي بتقرا الايات ديت، فرق كبير جدا بين ان انت تقراها وبين عبد الله بن ام مكتوم لما كان بيقراها، لان نزلت فيه هو. ندي مثال ثاني، خوله بنت ثعلبه لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي اليه من زوجها، فنزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. تخيل حضرتك خوله بنت ثعلبه رضي الله عنها وارضاها وهي واقفه بتصلي قيام الليل وبتقرا الايات ديت، وهي عارفة ان الايات دي نزلت في مين؟ نزلت فيها هي. فكيف يكون استقبال خوله لتلك الايات؟ استقبال عالي جدا لانها عارفه ان الايات دي نزلت في مين؟ فيها هي. واضح؟ ندي مثال ثالث، زيد بن حارثه وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. زيد بن حارثه مولى من الموالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في بدايه الاسلام، ثم لما نزل النهي عن التبني ادعوهم لابائهم وهو اقسط عند الله، يعني ما كان محمد ابا احد من رجالكم الى اخر الايات، فنزل النهي عن التبني، ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد زيد بن حارثه الى اسمه الاول، بدل زيد بن محمد بقى زيد بن حارثه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى فكان مولى من الموالي. زيد بن حارثة إنسان فقير وبسيط جدا، لكنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيحبه النبي قوي، وكان بيحب ابنه اللي هو أسامة بن زيد، فكان عشان كده أسامة بن زيد سمى إيه؟ الحب ابن الحب، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة أراد النبي أن يزوجه من زينب بنت جحش. زينب بنت جحش دي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحسيبة الجميلة الوضيئة القرشية الغنية التي يتمناها كل حسيب ونسيب وغني من أهل قريش. هيجوزها مين؟ لزيد بن حارثة مولى من الموالي. فرفضت في أول الأمر، قالت يا رسول الله أتزوج مولى من الموالي؟ هذا لا يكون أبدا. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص الأمر انتهى، طالما ربنا قال خلاص سمعا وطاعة على العين وعلى الرأس، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص على على على العين وعلى الراس، يعني سمعا وطاعه. فطبعا كانوا واقفين عند الحق. اول ما سمعت هذه الايات نزلت خلاص، قالت يا رسول الله اترضاه لي زوجا؟ قال اجل. قالت اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وتزوجها زيد بن حارثه. قعدوا مع بعض قد ايه؟ حوالي سنه. ثم طلقها زيد بن حارثه. بعد ذلك حصل خلافات ما بينهم، عشان ما تظنش ان اي بيوت في الدنيا بتخلو من الخلافات، ودي وصيه للازواج، احنا بنلقي المساله على ارض الواقع بقى اللي احنا عايشينه. اللي فاكر ان كل البيوت ديت ما فيهاش مشاكل وبيته بس اللي فيه مشاكل يبقى غلطان. حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حدثت فيه مشاكل صلى الله عليه وسلم، وظهرت تلك الاشياء عشان نتعلم وناخد درس ونعرف كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم تلك المشكلات بايسر الامور. كان النبي عليه الصلاه والسلام كما تعلمون في يوم من الايام كان عند امنا عائشه، وجاءت صحفة من عند واحدة من أمهات المسلمة ويقال إن هي صفية، فالمهم أو زينب، فجاءت بصحفة فيها طعام، وكانت ما شاء الله كانت يعني إيه بتطبخ طبخ جميل، فحبت يعني تعرف النبي عليه السلام إن أنا طبيخي أحسن من طبيخ عائشة. فطبعا عائشة رضي الله عنها قرت ما بين السطور وفهمت الموضوع بقى حصل إزاي يعني. فأول ما جت الخادمة وبتقول لها هذه يعني هذا الطعام من عند فلانة، فراحت ماسكة الصحفة وراحت دشاها 60 حتة. النبي كان قاعد مع الصحابة، الصحابة بقى قبل ما ينطقوا كلمة وقبل ما يحصل أي حاجة النبي بيعالج الأمر وبيوضح لهم خدوا بالكم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وراح قايم ولامم الحتة المكسورة ديت، وتبسم ونظر إلى الصحابة وقال غارت أمكم، يعني اوعوا حد منكم يقول كلمة كده ولا يغلط لأمكم في النهاية، هو حد يقول مثلا عائشة عملت كذا، لا خد بالك دي أم المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، ثم أمر عائشة أن تعد طعاما وتأتي به في صحفة، وراح مديها للخادمة وقال طعام بطعام وإناء بإناء وانتهت المشكلة. شفت قد إيه المشاكل دي كانت بتتعالج بأيسر الأساليب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان له أسلوب تربوي عالي جدا في معالجة تلك المشكلات. مشكلة زي دي لو حصلت في بيت بعض الرجال في هذه الأيام كان ينهار أبيض، كانت الدنيا تقوم ولا تقعد. بقى أنا تعمل كده قدام الضيوف وتصغرني قدامهم، طب مش طالق بالثلاثة ده طالق بالثلاثين، كانت تبقى مشكلة كبيرة. لكن شوف النبي بيعلمنا إزاي يكون إنسان يحلم على زوجته، لأن الزوجة مهما كانت برضه في النهاية امرأة وبتخطئ وبتعمل، فالإنسان لابد أن يتحملها، أن هو إنسان إيه وعاشرهن بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف مش هتكون إحسان وبس، لا، وتحمل أذى الزوجة، تحمل أذى الزوج إنسان يتحملها. وكان النبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم كان يدعب أزواجه وكان يدلع زوجته، كان يدلع عائشة ويقول لها يا عائش، ويقول لها يا حميراء، يعني الحميراء ديت التي يعني اختلط فيها يعني وشها كده ابيض يعني مختلط بحمره، فاهم ازاي؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعي وكان يسابقها، كما جاء ذلك في مسند الامام احمد بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خارج مع الجيش، فكانت القرعه وقعت على عائشه فخرجت معها، فقال للجيش تقدموا، فتقدموا، فقال لها تسابقيني؟ قالت اسابقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أمنا عائشة ساعتها لسه رفيعة والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا أكبر منها في السن، قالت فسابقني فسبقته، والنبي ما انتهاش. بعدها بفترة برضو وقعت القرعة برضو على أمنا عائشة وخرجت معاه، فقال للقوم إيه تقدموا، فتقدموا، قال لها تسابقيني؟ لسه سابقك. قالت وكنت قد حملت اللحم، تخنت شوية بقى أمنا عائشة، قالت فسابقني فسابقني فسبقني، فقال هذه بتلك واحد واحد، واضح كده. وده مين؟ ده النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اللي بيحمل هم الامه كلها ويحمل هم دعوه الناس كلها الى دين الله، وعنده 9 زوجات صلى الله عليه وسلم مسؤول عن ارضاء كل زوجه وان هو يشبع كل زوجه في الامور العاطفيه وغيرها، ورغم ذلك كان يداعب زوجته وكان يلاعبها وكان يمزح معها وكان يجلس ويستمع الى امنا عائشه وهي بتحكي له حديث ام زرع، بتحكي له قصه 11 امراه بتتكلم عن زوجها، ورغم ذلك يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع الى زوجته بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد من ده كله ان لما حصل خلاف بين زيد بن حارثه وبين زينب بنت جحش، ايه اللي حصل في الوقت ده؟ وطلقها، لكن لانها اطاعت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيت بان تتزوج من مولى من الموالي، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرها بذلك، ايه اللي حصل؟ يكافئها المولى عز وجل من فوق 7 سماوات، فينزل قول الله عز وجل آمرا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولذلك جاء في البخاري أن أمنا زينب كانت لما تقعد بقى مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع هم 9 كانت تتفاخر عليهن وتقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق 7 سماوات. لك أن تتخيل هذه النعمة وهذه المنة العظيمة. فالشاهد من ده كله بقى ان زيد بن حارثة، وهذا هو اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر في كتاب الله عز وجل، تخيل حضرتك بقى حط نفسك مكان زيد بن حارثة وانت واقف بتصلي قيام الليل وبتقرأ قول المولى عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. الله، ده انا زيد بن حارثة. حس بقى بالمعنى ده، ان ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك ذكر اسمي من فوق 7 سماوات وسطر اسمي في كتابه العزيز. ياه، ايه المنقبه العظيمه دي كلها؟ كيف تخشع بقى في صلاتك وكيف تصل درجه الخشوع وانت حاسس ان الايه دي وتعلم يقين الايه دي نزلت فيك انت؟ طب وزينب بنت جحش لما تقرا نفس الايه فلما قضى زيد منها، يعني من مين؟ من زينب بنت جحش، فهي وهي بتقرا الايه دي في كتاب الله عز وجل وهي بتصلي تقول انا، طبعا مش هتقولها بقى يعني، بس تشعر ان مين المقصود هنا؟ هي هي اللي مقصودة من وراء هذه الآية. كيف تكون درجة الخشوع؟ ندي مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما شاف سيدنا بلال وبعض الصحابة لما كانوا بيعذبوا في رمضاء مكة، فذهب أبو بكر واشترى بلالا من أمية بن خلف واشترى بعشر أواقٍ من ذهب، فقال له أمية بن خلف: والله يا أبا بكر لو أبيت أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. فقال أبو بكر: والله يا أمية لو أبيت أن تبيع بلالا إلا بمئة أوقية من ذهب لاشتريت بلالا. سبحان الملك. وذلك كان سيدنا عمر لما يلقى أبا بكر كما عند البخاري كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا رضي الله عنهم أجمعين. فلما أبو بكر أعتق بلال اشتراه وأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، قام بعض المنافقين وقالوا: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده، يعني هو بلال قدم له السبت فأبو بكر حب يقدم الحد. فنزل قول المولى عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله، فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. طيب أبو بكر وهو بيقرأ هذه الآيات ماذا يكون شعوره وإحساسه؟ كيف يكون إحساس أبو بكر وهو عارف أن الآيات دي نزل فيه رضي الله عنه وارضاه؟ عشان كده بقول لك أن من ضمن التجربة الفريدة العليا اللي عاشها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تعايشوا مع القرآن ومع أسباب نزول كل آية من آيات القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. الدرس اللي احنا ناخده هنا ان انت لو حطيت نفسك مكان كل واحد منهم يا ترى كان هيبقى احساسك ايه؟ طب ما تعتبر نفسك انت واحد من الصحابة، اعتبر نفسك كأنك عايش، يعني مش انت واحد من الصحابة، يعني كأنك عايش في زمن الصحابة وكأن الآية دي نزلت فيك انت، وحس بالمعنى واستشعر هذه المعاني ويعني وخلي الخشوع يبقى اعظم، يعني اعظم شيء تقدمه في هذه الصلوات التي تقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. الدرس الثاني: اين انت من كتاب الله؟ احنا دلوقتي يعني شهر رمضان شهر القرآن، كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة الله واسعة: إذا جاء شهر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. حتى إن كان أهل العلم لما يجي شهر رمضان كان كل واحد في إيديه بعض كتب العلم اللي بيدرسها كان ينحي ذلك جانبا ويفرغ وقته كله للقرآن، حتى أنه ثبت في أثر صحيح أن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله واسعة كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. ما تتعجبش، هي دي البركة في الوقت والبركة في العمر، ان انت ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده رزق، رزق ان ربنا يبارك لك يرزقك البركة في الوقت، ده رزق من عند الله سبحانه وتعالى، ان انت لما تتقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك، يبارك لك في رزقك، في اولادك، في زوجتك، في صحتك، في علمك، في دعوتك، يبارك لك في كل حاجة بفضل الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء والارض، البركة تحل من كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من ورا ده كل الإمام الشافعي كان بيختم في شهر رمضان 60 مرة، مرة بالنهار ومرة بالليل. طب مش هقدر أقولك طبعا 60، إحنا راضين يا سيدي 50 مرة. طب بلاش 50 مرة، نخليهم حتى 10 مرات، 5 مرات، راضين ب5 مرات. لو تقرأ في كل يوم 6 أجزاء، سبحان الله. كان أذكر إن كانوا عاملين برنامج مشهور كده زمان اسمه من سيربح مليون، سبحان الله، والناس متشوقة جدا يا ترى مين اللي هيفوز، وأسئلة سبحان الله، أسئلة يعني ما يعني لها أسئلة دينية ولا أي حاجة، أسئلة مين الفنان اللي مثل الفيلم ده ومين المخرج اللي أخرج ومين اللي لحن ومين، وكله مشتاق لإيه؟ للجائزة دي. طب من سيربح المليون حسنة؟ ده أنت النهاردة في الوقت اللي الناس بتقضيه قدام مسرحية من 3 فصول بتقعد 3 ساعات بالظبط، تقدر أو 3 ساعات ونص، تقدر في 3 ساعات ونص أو 3 ساعات بالظبط بالملي تقدر تختم 8.5 أجزاء من القرآن بمليون حسنة. ليه؟ تحسبها كده، مصحف بتاع المدينة من وراء، الصفحة تقريبا فيها 15 سطر، في حوالي 40 حرف، يعني في 600 حرف، في 10 حسنات 6000 حسنة في الصفحة الواحدة، هي دي التجارة الرابحة، 6000 حسنة في الصفحة الواحدة لو قريت جزء كامل ب120,000 حسنة. قد ايه يا شباب؟ في تلت ساعة، تلت ساعة ب120,000 حسنة، وممكن يقف دخولك يوم القيامة الجنة على حسنة واحدة، سبحان الله. 120,000 حسنة في تلت ساعة، في 3 ساعات تقدر تقرأ 8.5 أجزاء، يعني بمليون حسنة، في نفس الوقت اللي بيقضيه أهل الدنيا قدام مسرحية من المسرحيات من 3 فصول، يتحمل يعني خلال الفرجة على المسرحية دي مئات بل آلاف الذنوب والآثام، أنت في الوقت ده تاخد 1,000,000 حسنة في 3 ساعات بس. فالوقت هو الحياة، والإنسان يعني لا يعرف قدر العمر، أغلى حاجة عندك عمرك ووقتك، وقتك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ أهم حاجة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم اغتنم خمسا قبل شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. مين النهاردة اللي بيغتنم كل لحظة من لحظات حياته؟ قلنا قبل كده يا جماعة ان اللي عنده نتيجة في البيت عنده النتيجة اللي بيقطعوا ورقة كل يوم. عايزك تحس بالمعنى ده، وانت بتقطع كل يوم ورقة انت بتقطع يوم من عمرك، انت بتقطع يوم من عمرك، كأنك بتقترب من لقاء الله النهاردة اكتر من امبارح، وبكرة اكتر من النهاردة، وهكذا. يومك اللي انت قطفته قدمت فيه ايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي انت قدمته عشان تنجو من عذاب الله؟ ايه اللي انت قدمته عشان ربنا يرضى عنك ويرحمك؟ سبحان الله. لاحظوني قصة جميلة جدا، انه لقي الفضيل بن عياض رجلا كان غافلا عن طاعة الله. شوف الدعوة لما تكون جميلة بقى. فقال له ايها الرجل كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فانت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تلقاه. خلاص قربت، قربت تموت وهتقف بعد كده بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. ففزع الرجل وكأنه أول مرة يسمع المعلومة دي، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا، من علم أنه ملك لله وعلم أنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فتعجب الرجل وفزع وقال ما الحيلة يرحمك الله؟ طب أنا أعمل إيه؟ 60 سنة عدت من عمري أعمل إيه؟ فقال له الفضيل وسبحان الله، العالم هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ هاتها يرحمك الله. فقال له أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويحضرني هنا حديث رواه المنذري بسند جيد، إن رجل كبير في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، وكان لسه ما أسلمش، قال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده حضرتك لو مكان النبي عليه السلام، واحد كبير في السن عنده مثلا 90 سنة بيقول لك ده أنا بعمل ذنوب لو وزعتها على أهل الأرض لأغرقهم. طبعا لو واحد يقول له يا راجل أنت فيك حيل تعصى ربنا، يا راجل توب إلى الله سبحانه وتعالى يا راجل، وكلام بقى طبعا تقعد تبكته يعني، لكن مش النبي اللي يعمل كده صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. تبسم النبي في وجهه وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد. قال أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. رجل فزع لأن في حاجات كثيرة جدا هو مش قادر يذكرها للنبي ومكسوف يقولها له. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر، فظل يكبر إلى أن غاب عن عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد من ورد كله أين أنت من كتاب الله؟ يعني الصحابة تعايشوا مع أسباب النزول ومع آيات القرآن. سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية كان يمر على الخيام، فإذا سمع صوت القرآن يصدر من تلك الخيمة يقول من هنا يأتي النصر. من تمسك الناس بكتاب الله تلاوة وعملا وعلما، وسبحان الملك أن أنت فعلا تتعايش مع كل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ما رأى خيمة أخرى لا يسمع منها آيات الله عز وجل لا يسمع منها القرآن كان يقول ومن هنا تأتي الهزيمة، أي من الغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى أو من البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فأنت تتعايش مع القرآن، بالقرآن بفضل الله أولا وآخرا يثبتك الله عز وجل على الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أبشروا. شوف اللفظ حتى النبي عليه الصلاة والسلام بيصدره بإيه؟ بلفظ البشرة صلى الله عليه وسلم. قال أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يبقى من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل القرآن. مش القرآن بقى مجرد قراية كده يعني تقرأ قراية كده خلاص ولا تشعر بمعاني انها تقرأ القرآن أماني كقراءة أهل، لا مش بالمنظر ده، ان انت تستشعر كل آية. النبي صلى الله عليه وسلم كان لو أردت ان انت تعد حروف القرآن حينما يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لعددت ذلك كما قالت أمنا عائشة، كان برأس كل آية، كان إذا مر بآية فيها ذكر العذاب كان يستعيذ بالله من عذابه، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة كان يسأل الله عز وجل من فضله. فهم زي؟ فإن أنت تتعايش مع آيات القرآن، تمسك الآية وتقرأ وتستشعر كل معنى من معاني هذه الآيات، ويا حبذا لو قرأت تفسير القرآن ولو تفسير مبسط عشان تعرف معاني الآيات اللي أنت بتقرأها، لأن ده يزيدك إحساسا بإيه؟ بمعاني الآيات، إن أنت تشعر بهذا المعنى العظيم. معنى حالة تانية جميلة جدا من من من يعني أولا تختبر ربنا سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل كلام حبيبك سبحانه وتعالى، فأنت لما تقرأ في كتاب الله عز وجل يحبك الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحب من أراد أن من أحب الله عز وجل فليقرأ في الكتاب فليقرأ في القرآن. الحديث رواه أبو نعيم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ من أحب الله عز وجل فليقرأ في كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لاحظوني لفظ الآن، لكن سبحان الله إن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. أيضا القرآن سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر، من أسباب عذاب، أي نعم سبب من أسباب النجاة. ما الدليل على ذلك؟ حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. واضح إن أنت لما قبل ما تنام تقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك، تقرأها بفضل الله سبحانه وتعالى بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، إن دي بتكون من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر. هتخسر إيه؟ هتاخد منك قد إيه وقت؟ 3 دقايق 4 دقايق تقرأها وتنام على وضوء وتذكر أذكار النوم، تقول أذكار النوم وتنام على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. لو مت في تلك الليلة لكان ذلك سببا في نجاتك من عذاب القبر. طب جت يوم القيامة محتاج إن أنت تنجو بقى من الأهوال بتاعت يوم القيامة، أهوال عظيمة جدا، ربنا ينجينا وإياكم من أهوال يوم القيامة. فالقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. لمين بقى يا رسول الله؟ قال من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه هجر القرآن ساقه إلى النار. ربنا عافينا وعافيكم. طيب هتخش الجنة بإيه؟ برضو أولا برحمة الله سبحانه وتعالى. قبل أي حاجة اوعي تظن إن حد فينا أصلا هيخش الجنة بعمله، إحنا ندخل الجنة أصلا برحمة الله. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه الملك. واحد يقول لي بس الكلام ده بقى يعني إيه بيتناقض أو بيناقض ما ورد في قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أهو بما كنتم تعملون بالأعمال. أقول لك لا، خد بالك بقى، فرق كبير جدا من باء السببية وباء العوض. باء العوض الباء اللي مذكورة في الآية هنا باء السببية وليست باء العوض. باء العوض لو قلنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني الأعمال بتاعتكم تساوي دخولكم الجنة، يبقى أنتوا تستحقوا دخول الجنة بجدارة واقتدار لأنكم قدمتوا الأعمال دي، فالأعمال دي تساوي دخول الجنة. لا مش هيحصل. إنما ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون، يعني أنتم أخذتم بالأسباب فقدمتم الطاعة الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من أعمال الطاعة، فدخلتم الجنة فقدمتم السبب فرحمكم الله عز وجل فأدخلكم الجنة. إنما دخول الجنة أصلا بإيه؟ برحمة الله عز وجل. وقد قال بعض أهل العلم إن دخول الجنة برحمة الله والارتقاء في درجات الجنة بالأعمال الصالحة، وإن كان الكل ذلك أيضا يدخل أيضا تحت معنى رحمة الله سبحانه وتعالى. فالأعمال الصالحة أصلا من الذي وفقك إليها؟ الله، الله عز وجل هو الذي يسر لك هذا العمل الصالح، يبقى أيضا حتى العمل الصالح أيضا اللي أنت عملته أيضا كان برحمة الله سبحانه وتعالى. طيب دخلت الجنة هتخش الجنة بإيه؟ قال صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. يبقى فايدتين 3 فوائد من سورة تبارك. أول حاجة إن هي كلام ربي حبيبي سبحانه وتعالى، فلما تقرأ فتتقرب إلى الله وربنا بيحبك لأن أنت بتقرأ كلامه سبحانه وتعالى. الفايدة الثانية إن أنت بتاخد على كل حرف 10 حسنات. الفايدة الثالثة من سورة تبارك، أنا لا مش بكلم على القرآن كله بس، أنا بكلم دلوقتي عن سورة تبارك فقط. الفايدة الثالثة ان انت بسبب سورة تبارك تنجو من عذاب القبر لو قريتها كل ليلة قبل ما تنام. الفايدة الرابعة تدخل بها الجنة، ودي من اسباب، يعني مش هي لوحدها، ما يجيش واحد بقى يسيب الصلاة والصيام والحج والزكاة ويسيب كل حاجة يستمسك في سورة تبارك وانجو من عذاب القبر وادخل الجنة لا مش كده. خدت بالك ايه في المسألة؟ انا بتكلم عن فضل القرآن ككل، لكن بذكر بعض الفضائل التي وردت في هذه السورة على وجه الخصوص. طيب هتيجي بقى دخلت الجنة خلاص، نفسك بقى ترتقي في درجات الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على ذلك، نحن يكون عندنا علو همة في دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وأهم حاجة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. فتيجي بقى ترتقي في درجات الجنة برضو بالقرآن، برضو بالقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا سلام، نعمة كبيرة قوي. عشان كده بقول لك كان من أعظم الأسباب اللي خلت الجيل، جيل الصحابة ده، وصل إلى هذا المستوى العالي أنهم تعايشوا مع أسباب النزول، وتعايشوا مع كل آية من آيات الله، من آيات القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. دورنا احنا بقى ان احنا كمان نعيش مع القرآن، حس بمعنى آيات الله، عيش مع القرآن، اعمل لنفسك ورد يومي، صلي بالورد ده صلاة النوافل، ويعني على قد ما تقدر احفظ القرآن، اعمل بما في القرآن، تدبر كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فيسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثيابهم فخضر من حرير، ترابهم بمسك زعفران، كواكبهم رجال سابقون، مواكبهم بأسفار البيان، فأهل العلم في علم محيط، قريب من علو بالجنان، وأهل البر محسوب عليهم، فتأتيهم مباهج في أواني، وأنت إذا علوت ترى عجيباً.